بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة الأكارم في درس جديد من دروس التاريخ الإسلامي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من عباده الصالحين. إخواني الكرام، يمر معنا بفضل الله عز وجل في هذا التاريخ الإسلامي أخبار كثير من الصالحين، فينبغي علينا إذا سمعنا عن رجل من الصالحين وعن رجل من أبطال الإسلام أن نتشبه بهم، أن نتشبه بأولئك الأبطال الذين قدموا أرواحهم وقدموا كل ما يملكون خدمة لهذا الدين العظيم. وإذا سمعنا عن أحد جانب الصواب وكان في الطريق خطأ، فينبغي علينا أن لا نقع في مثل خطائهم، وأن نأخذ العبرة والعظة من هذا التاريخ الإسلامي. إخواني الكرام، هناك شيء مهم جدا، وهو أن المستشرقين وأعداء الإسلام يدرسون التاريخ ليل نهار، صباح مساء يدرسون التاريخ الإسلامي دراسة تفصيلية دقيقة. هل تعرفون لماذا؟ حتى ينشروا الشكوك، وحتى ينثروا الشبهات، وحتى ينشروا الأباطيل في تاريخ الإسلام. فينبغي علينا أيها الإخوة الكرام أن نتعلم تاريخنا وأن نحفظ تاريخنا حتى نحافظ على هذا التاريخ العظيم. ولأن كما مر معنا في الدروس الماضية، التاريخ هو ذاكرة المسلم. فالإنسان الذي ما عنده تاريخ ما عنده ذاكرة، عقله يصبح مثل الطفل. ومن يعي التاريخ في صدره أضف أعمارا إلى عمره. الإنسان لما يقرأ التاريخ يصبح عقله راجحا، يستفيد من تجارب الناس الذين قبله. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى. إخوان الكرام، نحن وصلنا بفضل الله عز وجل إلى فتح مصر. لما أتم الله على المسلمين فتح بيت المقدس، استأذن عمرو بن العاص سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في فتح مصر. وكان سيدنا عمر مترددا بعض الشيء، ولكن انشرح صدره لبدء هذا الفتح. ولقد كان عمر يعلم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فتح مصر ما يشجع على التعجل بفتحها. فعنه صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فعن سيدنا عمر يعني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا منها جندا كثيفا، فذلك الجند خير أجناد الأرض. وهذا الحديث لا يصح، هذا الحديث غير صحيح. ولكن فتح مصر كان له أثر كبير جدا، فلذلك توجه سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه توجه بجيشه البالغ عدده 8000 نحو مصر. إذا نحو 8000 مجاهد توجهوا نحو مصر. أولا ساروا من فلسطين إلى رفاح، بعد ذلك حصلت هناك معركة في حتى وصلوا إلى حصن بلبيس، فوجدوا قوة كبيرة من الروم، وقتل أرطبون ملك الروم الذين كانوا في مصر، فاتجه جنوبا نحو الفيوم. فلما أشرف عليها جاءته أنباء أن الروم قد حشدت قوات كبيرة بها في الفيوم. عندئذ لزم عمرو الصحراء، سيدنا عمرو بن العاص لزم الصحراء فلم يبرحها، لم يتركها. لماذا؟ الروم حشدت قوات كبيرة جدا، فاستجم الجيش بعض الشيء، ارتاح الجيش بعض الشيء، وبعث عمرو يطلب مددا من دار الخلافة. وبعث سيدنا عمر رضي الله عنه بمدد إلى عمرو بن العاص، وكتب له كتابا. انظروا هذا المدد، انظروا ماذا الآن، انظروا ماذا أمد سيدنا عمر بن الخطاب سيدنا عمرو بن العاص، كم رجل أمده. قال له: إني قد أمددتك 4000 رجل، على كل ألف رجل يقوم مقام الألف. على سيدنا عمر بن الخطاب بعث 4000 رجل، وعلى كل ألف من هؤلاء 4000 رجل هو مثل الألف، يعني رجل بألف رجل. وكان هؤلاء الرجال الأربعة هم المقداد بن الأسود رضي الله عنه الأنصاري، وعبادة بن الصامت الأنصاري رضي الله عنه، والزبير بن العوام ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومسلمة بن مخلد الأنصاري رضي الله عنه أجمعين. فأما المقداد بن الأسود فهو القائل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر مثبتا: يا رسول الله، امضي بنا حيث أمرك الله، فوالله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، بل اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فاستبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا. وهذا مر معنا في دروس السيرة. وأما عبادة بن الصامت رضي الله عنه فهو أحد الذين جمعوا القرآن في عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما زهير بن العوام فهو حواري النبي صلى الله عليه وسلم ونصيره. وأما مسلم بن مخلد فقد قال عنه مجاهد إمام التفسير وقد عاصر مسلم: كنت أرى أني أحفظ القرآن بالناس حتى صليت خلف مسلمة بن مخلد فقرأ البقرة كلها فما أخطأ واوا ولا ألفا. مسلم بن مخلد رضي الله عنه. هؤلاء يا أخي من أمراء الجند، هؤلاء كل واحد بألف، كل واحد منهم بألف، كما قال سيدنا عمر: الذين سيفتحون مصر فكلهم من أصحاب المواقف ومن حملة القرآن، ولم يكتفوا بالتبرك به، يعني لم يكتفوا بالتبرك بالقرآن، ولم يكتفوا بسابق مواقفهم محمودة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم واصلوا العمل والعطاء إلى آخر رمق في حياتهم. هؤلاء هم فاتحو مصر وأصحاب الفضل علينا، نحن لولا هؤلاء الرجال ما وصل الدين إلينا. فكم منا يحفظ أسماءهم ويعرف مناقبهم؟ فاحفظ يا أخي أسماءهم، انظروا يا إخوان الكرام، فاحفظ يا أخي أسماءهم هؤلاء الرجال، واعرف مآثرهم، وارويها لمن حولك، واحكيها لأبنائك، لعله يخرج من بينهم من يعيد للدين مجده وللإسلام عزه. لقد صار عدد الجيش بذلك 12,000، كما قلنا 8,000، وأرسل سيدنا عمر 4,000، فصار عدد الجيش 12,000. ودارت معركة سريعة في عين شمس، ولما وصل المدد توجه عمرو نحو حصن بابليون فحاصره شهرا، ولما طال الحصار وضاق الأقباط أرسل المقوقس إلى عمرو بن العاص رسالة جاء فيها، قال هذا المقوقس ملك مصر يرسل رسالة إلى سيدنا عمرو بن العاص يقول له: إنكم قوم قد ولجتم بلادنا وألححتم على قتالنا وطال مقامكم في أرضنا، وإنما أنتم عصبة يسيرة، يعني أنتم قليلون، وقد أضلكم الروم وجهزوا إليكم ومعهم من العدة والسلاح، معهم سلاح كبير جدا يخوفهم، وقد أحاط بكم هذا النيل، وإنما أنتم أسارى في أيدينا. انظروا كيف يتكلم مع سيدنا عمر، يقول: فابعثوا إلينا رجالا لكم نسمع من كلامهم، فلعله يأتي الأمر بيننا وبينكم على ما تحبون ونحب، وينقطع عنا وعنكم القتال قبل أن تغشاكم جموع الروم، فلا ينفعنا الكلام ولا نقدر عليه، ولعلكم أن تندموا إذا كان الأمر مخالفا لطلبكم ورجائكم، فابعثوا إلينا رجالا من أصحابكم نعاملهم على ما نرضى نحن وهم به على شيء. إذن إخواني الكرام، فجاء في هذه الرسالة: إنكم قوم قد ولجتم بلادنا. انظروا كيف يتكلم المقوقس مع سيدنا عمرو بن العاص، يقول: إنكم قوم قد ولجتم بلادنا وألححتم على قتالنا وطال مقامكم في أرضنا، وإنما أنتم عصبة يسيرة، وقد أضلكم الروم وجهزوا إليكم ومعهم من العدة والسلاح، معهم عدة وسلاح كثير، وقد أحاط بكم هذا النيل، وإنما أنتم أسارى في أيدينا، فابعثوا إلينا رجالا لكم نسمع من كلامهم، فلعله يأتي الأمر بيننا وبينكم على ما تحبون ونحب، وينقطع عنا وعنكم القتال قبل أن تغشاكم جموع الروم، فلا ينفعنا الكلام ولا نقدر عليه، ولعلكم أن تندموا إذا كان الأمر مخالفا لطلبكم ورجائكم. انظروا كيف يتكلم مع سيدنا عمرو بهذا التهديد، يقول: فابعثوا إلينا رجالا من أصحابكم نعاملهم على ما نرضى نحن وهم به على شيء. ولما وصلت رسل المقوقس إلى عمرو حبسهم يومين عنده، انظروا إلى العزة والقوة، ثم رد على المقوقس برسالة جاء فيها: إنه ليس بيني وبينكم إلا إحدى ثلاث خصال: إما أن دخلتم في الإسلام فكنتم إخواننا وكان لكم ما لنا، وإما أن أبيتم فأعطيتم الجزية عن يد وأنتم صاغرون، وإما أن جاهدناكم بالصبر والقتال حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. هل رأيتم هذه الرسالة؟ ما أقواها وما أجملها وما أعزها؟ هكذا كان المسلمون، هكذا كنا عظماء لما كان الدين قويا، لما كان، انظروا الصحابة الكرام. هل عرفتم لماذا تكلم هكذا سيدنا عمرو؟ الآن هذا الجواب. فلما عادت الرسل إلى المقوقس وقرأ ما بالرسالة سألهم: كيف رأيتم هؤلاء؟ قالوا: رأينا قوما الموت أحب إليهم من الحياة، والتواضع أحب إلى أحدهم من الرفعة، ليس لأحدهم في الدنيا رغبة ولا نهمة، إنما جلوسهم على التراب وأكلهم على ركبهم أميرهم كواحد منهم. هذه الصفات إذا طبقناها في هذا الزمان نعود إلى عزنا وإلى مجدنا وإلى قوتنا. الموت أحب إليهم من الحياة، والتواضع أحب إلى أحدهم من الرفعة. نحن نقرأ التاريخ حتى نأخذ هذه العبر وهذه الدروس. ليس لأحدهم في الدنيا رغبة ولا نهمة، المؤمن قلبه يتعلق بالآخرة، قلبه يتعلق بالله عز وجل، لا يتعلق في الدنيا، إنما جلوسهم على التراب وأكلهم على ركبهم أميرهم كواحد منهم. ثم إن المقوقس ألح على عمرو أن يرسل وفدا للتفاوض معه، فاختار سيدنا عمرو 10 من خيرة رجاله، على رأسهم سيدنا عبادة بن الصامت، وهذا سيدنا عبادة كان أسودا. فماذا قال المقوقس؟ قال هذا أسود، صار يعيره، قال تقدم يا أسود، فإني أهاب سوادك، وإن اشتد كلامك علي زدت لذلك هيبة. فماذا قال سيدنا عبادة؟ انظروا إلى سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال قد سمعت مقالتك، وإن في من خلفت ورائي من أصحابي 1000 رجل أشد سوادا مني وأفظع منظرا، ولو رأيتهم لكنت أهيب لهم منك لي، يعني لو رأيتهم لخفت أكثر. ومضى الحوار بين المقوقس وعبادة، الصحابة كانوا أقوياء، كانوا أعزة. قال سيدنا عمر نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. الآن الناس في هذا الزمان ابتغوا العزة في غير الإسلام فأذلهم الله. ومضى الحوار بين المقوقس وعبادة، وانتهى كما سبق إلى الخيارات الثلاثة الحاسمة، فرفض المقوقس وقومه العرض ولم يبق إلا القتال، ودارت رحى المعركة والقوم يظنون أنهم بمأمن داخل حصن بابليون، فالأسوار عالية هكذا كان يظنون، والمياه تحيط بالحصن، وأبوابه محصنة، والمؤن كثيرة، ولكن المسلمين بفضل الله عز وجل استطاعوا أن يجتازوا كل هذه الموانع، واستطاع الزبير بن العوام حواري رسول الله وابن عمته صلى الله عليه وسلم، استطاع سيدنا الزبير ومعه نفر من أصحابه أن يسبحوا ويتسلقوا جدران السور إلى داخل الحصن ويفتحوا أبوابه، ودخل المسلمون فظفروا بمن فيه بعد حصار دام 7 أشهر. ولم يجد المقوقس بدا من الاستسلام وطلب الصلح، فصالحهم عمرو بن العاص وكتب لهم كتابا جاء فيه بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى عمرو بن العاص أهل مصر. انظروا كيف فتحت مصر، الآن كل واحد يصلي الله عز وجل في مصر، وكل واحد يطيع الله في مصر. مصر فيها كثير من أهل القرآن، فيها كثير من الصالحين والعلماء، أهل مصر كل واحد يصلي في مصر، وكل واحد يطيع الله في مصر، في صحيفة سيدنا عمرو بن العاص وفي صحيفة هؤلاء المجاهدين. فكان الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى عمرو بن العاص أهل مصر من الأمان لأنفسهم وملتهم وأموالهم وكنائسهم وصليبهم وبرهم وبحرهم، لا يدخل عليهم شيء من ذلك ولا ينتقص ولا يساكنهم النوب أهل النوبة، وعلى أهل مصر أن يعطوا الجزية، ومن دخل في صلحهم من الروم والنوب فله مثل ما لهم وعليه مثل ما عليهم، ومن أبى واختار الذهاب فهو آمن حتى يبلغ مأمنه. على ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخليفة أمير المؤمنين وذمة المؤمنين. إذن إخواني الكرام، كما مر معنا في لما فتح سيدنا عمر القدس، قال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هكذا كان يفعل الصحابة الكرام، هذا وديننا، دين السلام ودين المحبة، ولكن مع من يسالمنا. أما الذي يريد حرب المسلمين والذي يريد الخداع والذي يريد المكر والقتال، فإن المسلمين أقوياء وأشداء، أشداء على الكفار رحماء بينهم. ونبه المقوقس عمرا أن هذا الصلح لن يعجب هرقل، هرقل ملك الروم لن يعجبه هذا الصلح الذي فعله المقوقس ملك مصر، وأنه غير مسؤول عما يرتكبه الروم. فقال له المقوقس وأنا متمم لك على نفسي ومن معي. قال المقوقس أهل مصر أنا أصالح على أهل مصر، أما الروم الذين في كل الأرض فأنا بريء منهم. فوافقه عمر بعد أن فتح سيدنا عمر مصر القاهرة، الآن أراد فتح الإسكندرية، ثم أراد عمر أن يتوجه لفتح الإسكندرية، فبعث يستأذن الخليفة فأعطاه الإذن، ولم يكن الطريق إلى الإسكندرية سهلا، فحصون الروم منتشرة على طول الطريق، ولكن عمرا وجنوده مضوا غير عابئين بهذه العقبات، وحاصروا الإسكندرية 3 أشهر وقيل 14 شهرا، حتى أن عمر سيدنا عمر الخليفة رضي الله عنه غضب لذلك، وأرسل إلى عمر رسالة عنيفة يقول له فيها ما أبطأتم إلا لما أحدثتم من ذنوب فراجعوا أنفسكم. والله يا إخواني هذه كلها دروس. الآن نحن عندنا في سوريا وفي كل مكان في هذا الزمان الآن، لماذا يتأخر النصر؟ لماذا الناس يعني في هذا الكرب وفي هذه المصائب؟ هل عرفتم لماذا؟ هكذا قال سيدنا عمر: ما أبطأتم إلا لما أحدثتم من ذنوب فراجعوا أنفسكم. ينبغي علينا أن نراجع أنفسنا وأن نصلح علاقتنا مع الله عز وجل. إذا أصلحنا علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى ينصر عباده المؤمنين. قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ثم إن المنية وافت هرقل الذي كان يمد الروم بالإمدادات، فلما مات انقطع المدد عن الإسكندرية فوهن عزم المدافعين عنها وتم فتح الإسكندرية بفضل الله عز وجل. إخواني الكرام، من مشاهد فتح الإسكندرية مشاهد بطولية. كان عمرو بن العاص الأمير رضي الله عنه الذي فتح مصر، سيدنا عمرو بن العاص كان قد سلم اللواء. سبحان الله، هل تذكرون لما مر معنا في دروس السيرة أن سيدنا عمرو بن العاص ذهب إلى الحبشة وكان يعني كان يدافع عن المشركين؟ انظروا كيف غير الله حاله وأصبح من كبار أبطال المسلمين. هكذا، فلذلك نسأل الله عز وجل أن يغير أحوالنا إلى أحسن حال، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلوبنا على دينه عز وجل حتى نلقاه وهو راض عنا. كان عمرو بن العاص رضي الله عنه قد سلم اللواء لمولاه وردان، وجعل على المقدمة ابنه عبد الله، عبد الله بن عمرو بن العاص. فأصيب عبد الله يومئذ بإصابات بليغة حتى أخذ دمه يسيل من أنحاء جسمه. فلما اشتدت جراحه قال: يا وردان، سيدنا عبد الله، لو تقهقرت قليلا رجعت، نصيب الروح أي نرتاح. قال سيدنا عبد الله وهو بشدة جروحه: لو نرجع قليلا حتى نرتاح. فقال وردان الذي ولاه أو استلم اللواء، قال هو وهو يتقدم: الروح تريد، يعني الروحة تريد، عفوا الاستراحة تريد، الروح أمامك وليس خلفك، الراحة لما تقاتل أعداء الله وليس حينما ترجع. فاهتز لهذه الكلمات عبد الله واندفع يقاتل أعداء الله وهو يسيل دمه. وعلم عمرو بما أصاب ولده فأرسل يسأل عن جراحه، فقال عبد الله: أقول لها إذا جشأت وجاشت رويدك تحمدي أو تستريحي. فلما رجع الرسول إلى عمرو يحمل له إجابة ابنه، فرح عمرو وقال: هو ابني حقا. انظروا هؤلاء الصحابة الشجعان الذين تربوا في مدرسة سيدنا رسول الله، هو سيدنا محمد أستاذهم الذي علمهم الشجاعة والذي علمهم القوة صلى الله عليه وسلم. ولما أتم الله فتح الإسكندرية أرسل عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب يبشره بالفتح. ويروي لنا معاوية بن حديج رسول عمرو بن العاص إلى أمير المؤمنين الذي أرسله سيدنا عمرو بن العاص إلى أمير المؤمنين قصة قدومه على عمر بن الخطاب، فيقول سيدنا: الآن هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه معاوية بن حديج ذهب إلى المدينة المنورة حتى يبشر سيدنا عمر بالفتح، فيقول: فقدمت المدينة في الظهيرة فأنخت راحلتي بباب المسجد، فبينما أنا قاعد إذ خرجت جارية من منزل عمر فرأتني شاحبا على ثياب السفر، فأتتني وقالت: من أنت؟ قلت: أنا معاوية بن حديج رسول عمرو بن العاص. فانصرفت عني، ثم أقبلت تشتد أسمع خفيف إزارها على ساقها حتى نزلت مني، فقالت: قم فأجب أمير المؤمنين. فتبعتها، فلما دخلت فإذا بعمر بن الخطاب يتناول رداءه بإحدى يديه ويشد إزاره بالأخرى، فقال: ما عندك؟ قلت: خيرا يا أمير المؤمنين، فتح الله الإسكندرية. فخرج معي سيدنا عمر إلى المسجد فقال للمؤذن: أذن في الناس، الصلاة جامعة. فاجتمع الناس، ثم قال لي: قم فأخبر أصحابك. ففعلت، ثم صلى ودخل منزله واستقبل القبلة فدعا بدعوات ثم جلس، فقال: يا جارية، هل من طعام؟ فأتت بخبز وزيت. هذا بيت من؟ بيت أمير المؤمنين، بيت الرئيس، بيت الخليفة. فأتت بخبز وزيت. سيدنا عمر ماذا يأكل؟ الخبز والزيت، لا يأكل اللحم، لا يأكل أفضل أنواع الطعام، يأكل الخبز والزيت. فقال: كل. هذا الرجل جاء من الحرب، قال: كل خبز وزيت. فأكلت على حياء، ثم قال: ماذا قلت يا معاوية حين أتيت المسجد؟ فقلت: قلت يا أمير المؤمنين، قلت أمير المؤمنين قائل، يعني لما جاء هذا الرجل سيدنا معاوية كان ينتظر، فقال: ماذا قلت وأنت تنتظرني؟ قال: قلت أمير المؤمنين قائل، يعني ينام وقت الظهيرة القيلولة. فقال عمر: لبئس ما قلت، لئن نمت بالنهار لأضيعن الرعية، ولئن نمت بالليل لأضيعن نفسي، فكيف بالنوم مع هذين يا معاوية؟ كان سيدنا عمر رضي الله عنه لا ينام إلا وقتا يسيرا وقت الضحى، لا ينام في الليل ولا ينام في النهار حتى لا يظلم أحدا. هكذا كان سيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه عملاق الإسلام رضي الله عن سيدنا عمر. والله لو تحدثنا عن سيدنا أبي بكر وعن سيدنا عمر ساعات طوال لا نستطيع أن نوفي أي جزء يسير من حقهم رضي الله عنهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التشبه بهم والاقتداء بهم. قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. المشهد الثالث: ولقد لقي أهل مصر الذين كانوا من طائفة الأرثوذكس. النصارى كانوا طوائف الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت، فهؤلاء أهل مصر الذين كانوا من طائفة الأرثوذكس لقوا معاملة طيبة من المسلمين بعدما كانوا يسامون سوء العذاب على يد الروم أصحاب المذهب الكاثوليكي. كانوا الروم عندهم طوائف، فالكاثوليك كانوا يعذبون الأرثوذكس، حتى إن بطريرك الكرازة أو الكرازة المرقسية كان مشردا في تلك الأيام، المرقسية كان مشردا في تلك الأيام في فيافي الصعيد في صحراء الصعيد، ومطاردا من بني دينه الأجانب لخلاف مذهبي فرعي، فأعطاه عمرو بن العاص الأمان. انظروا كان أصحاب دينه المسيحيون كانوا يعذبونه، فسيدنا عمرو بن العاص أعطاه الأمان. ومن الشواهد التي تدل على مدى الحرية التي نالها قبط مصر في ظل الإسلام تلك الحادثة التي يرويها المؤرخون، نختم بها هذا الدرس المبارك. يروي أنس رضي الله عنه قال: كنا عند عمر بن الخطاب إذ جاء رجل من أهل مصر فقال: يا أمير المؤمنين، هذا مقام العائذ بك. رجل جاء من مصر يستنجد بسيدنا عمر، فقال سيدنا عمر: وما لك؟ قال: أجرى عمرو بن العاص بمصر الخيل، يعني هناك مسابقة في الخيل، فأقبلت فرسي فسبقت فرسي، فرس هذا الرجل المصري سبقت في هذه المسابقة. فلما رآها الناس، لما رأى الناس أن فرس هذا الرجل قد سبقت، قام محمد ابن عمرو بن العاص ابن سيدنا عمرو محمد، فقال: فرسي ورب الكعبة، أو ربي الكعبة، فرسي ورب الكعبة. فقال محمد ابن سيدنا عمرو بن العاص: هذه فرسي التي سبقت. فلما دنا مني عرفته، فقلت: فرسي ورب الكعبة. قال الرجل المصري: لا، هذه ليست فرسك، هذه فرسي. فقام إلي يضربني بالصوت، محمد ابن عمر يضرب هذا الرجل المصري، يضربني بالصوت ويقول: خذها وأنا ابن الأكرمين، قل خذ هذه الضربة وأنا ابن الأمير، أنا ابن أمير مصر، أنا ابن الأكرمين. وبلغ ذلك عمرا بن العاص، وخشي أن آتيك فحبسني في السجن. عمرو بن العاص حبسني في السجن فانفلت منه، وهذا حين أتيتك. فوالله ما زاد عمر على أن قال: اجلس. سيدنا عمر لما سمع ذلك من هذا الرجل المصري قال: اجلس هنا. ثم كتب إلى عمرو بن العاص: إذا جاءك كتابي هذا فأقبل، إذا سمعت هذه الرسالة مني تعال أقبل، ومعك ابنك محمد. وقال للمصري: أقم حتى يأتيك، انتظر في المدينة حتى يأتي عمرو بن العاص وابنه. فقدم عمرو بن العاص رضي الله عنه وابنه على عمر بن الخطاب. قال أنس: فوالله إنا عند عمر إذ بعمر وقد أقبل في إزار ورداء. فجعل عمر يلتفت هل يرى ابنه، فإذا هو خلف أبيه، سيدنا محمد ابن عمرو بن العاص خلف أبيه. فقال: أين المصري؟ قال: ها أنا ذا. المصري الذي كان اشتكى لسيدنا عمر قال: دونك والدرة، الدرة هي عصا سيدنا عمر، قال: خذ هذه الدرة فاضرب بها ابن الأكرمين، اضرب بها محمد بن عمرو بن العاص. فضربه حتى أثخنه، ضربه ضربا شديدا، ونحن نشتهي أن يضربه، فلم ينزع حتى أحببنا أن ينزع من كثرة ما ضربه، ضربه كثيرا. وعمر يقول: اضرب ابن الأكرمين، اضرب ابن الأمير. انظروا إلى العدل والمساواة في ديننا. ثم قال عمر للمصري: اجعلها على صلعة عمر، اضرب أباه أيضا، اضرب عمرو بن العاص. الله أكبر، فوالله ما ضربك ابنه إلا بفضل سلطانه. قال المصري: قد ضربت من ضربني وقد استوفيت. خلاص، أنا ضربت ابنه الذي ضربني وقد استوفيت، حقي. قال عمر: أما والله لو ضربته ما حلنا بينك وبينه حتى تكون أنت الذي تدعه، لو أنت ضربته لن سأتركك حتى تتركه أنت. أيا عمر، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ هذه الكلمة الشهيرة لسيدنا عمر. كيف تستعبدون الناس وكأنهم عبيدكم وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ هكذا سيدنا عمر رضي الله عنه، عنده عدل وعنده مساواة. ثم التفت سيدنا عمر إلى المصري وقال: انصرف راشدا، فإن غابك ريب فاكتب لي، إذا حدثت معك مشكلة اكتب لي. ترى ما الذي جعل هذا المصري يقطع هذه المسافة الكبيرة من مصر إلى المدينة يطالب بحقه؟ هذا المصري كيف عرف أن يأتي إلى سيدنا عمر؟ كيف؟ لابد أنه يعرف أن سيدنا عمر هو العادل، هذه عدالتنا وهذا ديننا، دين المساواة ودين المحبة ودين العدل، ما عندنا ظلم في الإسلام، وكل الناس يخطئون. وسيدنا عمرو بن العاص على جلالته وعلى عظم قدره رضي الله عنه، ولكن ما من أحد إلا يصيب ويخطئ إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يرضى عن صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا معهم في الفردوس الأعلى من الجنة. وأرجو الله عز وجل أن يكرمنا وإياكم أن نتعلم تاريخنا ونأخذ منه الدروس والعبر. أيها الإخوة الكرام، قولوا معي: جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.